وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في مبحث جديد، وهو أنه هل يجوز الكلام يقع في مبحث جديد وهو أنه هل يجوز تخصيص الكتاب الكريم بالخبر الواحد؟ عمومات الكتابية اشقد إلى ما شاء الله. يجينا خبر واحد مخصص علما للكتاب، خبر الواحد هو حجة أو ليس بحجة، بناء على أنه عمومات الكتابية اشقد إلى ما شاء الله. يجينا خبر واحد مخصص علما للكتاب، خبر الواحد هو حجة أو ليس بحجة، بناء على أنه حجة بالخصوص ومن باب الظن الخاص. يكون حينئذ حجة، فهل يصير مخصصا للعموم الكتابي أم لا؟ الصحيح نعم يكون مخصصا، فكما الكتاب يجوز تخصيصه بما؟ بالكتاب، بآية قرآنية أخرى أو بمن؟ بالخبر المتواتر أو بمن؟ بالخبر الواحد المقرون بالقرينة القطعية. فما يجوز تخصيصه بذلك؟ كذلك يجوز تخصيصه عليكم السلام ورحمة الله بالخبر الواحد غير المحفوف بالقرينة القطعية. شنو دليلك يا صاحب الكفاية؟ لا قرينة قطعية ذاك متواتر بعد راح يصير، قرينة قطعية افترض على أنه موجود في من؟ في كتب الأصحاب، هذا الحديث مما اشتهر العمل به. هاي بعض مرات قرينة تصير تورث القطع عند بعضهم، عند بعضهم هالشيء. إذا في كل كتب الأصحاب موجود قد بعض ترى مرات يعني لو كان بهذا خلل ومو صحيح شلون يذكروه؟ ما يصير. مثلا لو فرض خلاصته كما يكون خبر، كما يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب أو بالخبر المتواتر أو بالخبر الواحد مع القرينة القطعية، كذلك يجوز تخصيصه بخبر الواحد غير المحفوف بالقرينة القطعية. هذه هي دعوة الآخند الخراساني كفائي. شنو دليلك؟ أمران بسيطان جدا. الأول سيرة الأصحاب، أصحاب الأئمة، فإن سيرة أصحاب الأئمة كانت جارية علمًا على تخصيص العمومات الكتابية بمن؟ بمن؟ بمن؟ بالخبر الواحد. فلما كانوا يجتمعون في حلقاتهم، وكانت عندهم اجتماعات ترى أصحاب الأئمة وأصحاب علمية مثل زرارة وغير زرارة، خب دول علماء كبار دول بعد، لما يقول له شنو الدليل على هالحكم؟ على أن البيع الفلاني صحيح، بيع الصبي صحيح، يقول له ها أوفوا بالعقود، دليل على صحته أوفوا بالعقود، بيع الصبي صحيح دليل على صحته. هذا الثاني بالعدل من ذلك الطرف، يقول له أكو رواية تقول يشترط البلوغ، لا تبع لغير البالغ، يسكت ذاك يو بعد ما يسكت يو بعد يحكي حتما يسكت. هذا معناه انه ماذا؟ سيرتهم جارية علينا على التخصيص، وتمسكوا بالعموم لان ما كان مطلع خطية علينا، على الرواية، لو كان نطلع خطية على الرواية ما كان يتمسك بالعموم. فسيرتهم جارية عند المخاصمة، ما كان يتمسك بالعموم. فسيرتهم جارية عند المخاصمات والمباحثات، مخاصمات لن نسميها، مو خصومة، مباحثة، أنه إذا تمسك شخص بعموم كتاب مثل أوفوا بالعهود آل الله والبيع على صحة عقد الصبي، على صحة العقد مع الجهالة، على صحة العقد مع المجنون، على صحة العقد مع عدم القدرة على التسليم، وهكذا. الطرف المقابل لو أبرز له رواية تدل على عدم صحة عقد الصبي، على عدم صحة عقد مع شنو الجهالة وهكذا، يسكت. وذول سيرة أصحاب الأئمة وهي حجة، لأن شو منين خذوا هاي السيرة؟ هم أصحاب الأئمة منين ماخذين؟ من الأئمة، فهي حجة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على أن الخبر واحد يجوز أن يكون مخصص، نقول لو لم يجوز دليله هو لطيف، هو لطيف جدا، كلش لطيف، مختصر مفيد. لو لم يكن خبر الواحد مخصص للكتاب، لو لم يجد ذلك لما بقى لنا على وجه الأرض خبر واحد حجة. سبحان الله. ليش؟ لأن ما من خبر إلا وهو مخالف علما لعموم من العمومات كتابية. فإذا هذا دعوة العموم خاف دائما، هذا بمسامحة أكثر هتشي. أكثر أحسن نقول خاف، هذا مو صحيح ترى. أكثر أخبار نقول ليست بحجة لأن ما من خبر. جيب لي ستة خبر، جيب لي ستة خبر أنا أطلع لك على أنه مخالف علمه لعموم من العمومات ماذا؟ الكتابية. كل خبر الذي يجيب لي الجقارة مثلا ماذا؟ تقولي حرام. طب مو جدي هذا مثلا نساء أقوله أرنا مثل حرام مثلا نساء، من باب مثال هذا أقوله. لبس الذهب ماذا؟ حرام مثلا. هالشيء إذا تجيب فإن كلها مخالفات علما. قل من حرم زينة الله وأنزلنا لكم، فما أدري شيء الحاصل. فالمقصود ماذا؟ آية قرآنية الذي يدل أنه كل ما أخرجه الله عز وجل من الأرض، لا، تدل على أنه كل ما خلقه الله ماذا؟ فهو حلال. كلما خلقه ماذا؟ إيه؟ خلق لكم ما في الأرض جميعا، هاي أحسن، هاي خلق لكم، هاي اللام شي سموها خلق لكم، لام النفعية مو هتشي. فما أدري في مغني اللبيب عن كتب الأعاريب أكو لام النفعية وما أكو، بس هاي سأكو يوم أصايل أم نفعي، يعني لنفعكم ولفائدتكم ولصالحكم ما في الأرض جميعا. كذا كل النفع خلاق، يعني معناه على أنه كل حلال، معناه كل حلال. كذا خلق لكن لا تروح يمه، لا لا لا لا لا تروح، شو ما صار لنفعنا. فتدل على أن كل ما خلقه الله بالأرض هو حلال، هاي بعمومها. فلازمه إذا أجتنا رواية جقارة حرام، فلان شيء الأرنب حرام، فلان شيء حرام، ما أثر الرواية التي تقول حرام حرام حرام حرام، هذا كل حينئذ راح يصير مخالفة للعمومات يكون نطرح حينئذ. فالخلاصة انتهيت من هذا المقدار. الدليل على أنه يجوز أن يكون الخبر مخصص سيرة الأصحاب، ولأنه لو لم يكن مخصص أكثر الأخبار راح نطرحها. هذه الأدلة عليما على الجواز. بعد ذلك ننتقل علما إلى أدلة من قال بأن خبر الواحد لا يجوز أن يكون شنو مخصصا. كم دليل؟ أربعة أربعة. الأول وين قرينا؟ في معالم الدين وملاذ المجتهدين، قرينا هناك. شنو هو الدليل اللي قرينا هناك؟ هذا الدليل العاطفي، هذا الدليل العاطفي. يقول الكتاب الكريم قطعي الصدور، قطعي السند، والخبر الواحد ظني، ظني الصدور، فكيف فكيف شنو؟ فكيف تترك القطعي الصدور لأجل واش حكاية لأجل الظني الصدور؟ هذا المعالم ترقرناه جوابه شنو؟ قل له يا واش احنا في الكتاب دي ما نريد نتصرف بسنده يا بدلال، جاوبني تصرفنا دي من احنا سنده يا بدلال. اذا نريد نخصص، اذا نريد نخصص الكتاب بالخبر الواحد دي ما نتصرفنا، جاوبني بدلالته العمومية راح اخصصها. نقول لك دلالته ظنية ليست قطعية، فدلالته ظنية مولانا، فتصرفنا في دلالته الظنية ولم نتصرف فيما في سنده القطع. ما طرحنا احنا الكتاب، دلالته الظنية ما طرحنا. وان شئت قلت، وان شئت قلت عند وجود عام كتابي وخبر مخصص له المقابلة بين من وبين من تصير؟ أي جانب من الكتاب يقف مع أي جانب من الخبر؟ سند الكتاب قطعي، دلالة الخبر قطعية، فهذا لا نتصرف. بهما شو المقابلة بين من الصيف؟ بين دلالة الكتاب عموم الكتاب اللي نفترض به الذي هي ظنية، وبين من سند الخبر الذي هو ظني. هل مقابلة تصير بين الظنيين؟ بين دلالة الكتاب الذي هو ظنية وسند الكتاب سند الخبر الذي هو ظني، هل مقابلة تصير بين الظنيين؟ لا بين ظني وقطعي. ما تقول لي الحكاية منين جبتها؟ فإذا صار بين الظنيين قد تقول لي أنت، فصار بين الظنيين ليش ترجح الخبر وتجعله مخصص؟ ترجح بلا مرجح. قلت لك بعد كون الخبر من حيث السند معتبر سند الخبر معتبر لأدلة حجية خبر الواحد، يصلح أن نرفع اليد به عن من؟ عن العموم الكتاب الذي دلالة ظنية، يصلح أن يكون قرينة للتصرف في العموم والتخصيص. هذا ظني ذاك ظني، دلالة الكتاب ظنية سند الخبر ظني، الرجح سند الكتاب عليمن على على العموم الكتابي من ذاك أن الخبر بعد اعتباره بآية النبأ وغير آية النبأ وسيرة العقلاء وغير ذلك يكون صالحا لأن نتصرف فيما، يكون الخبر صالح حينئذ لرفع اليد عنه، طبيعي صالح لرفع اليد بسنده المعتبر وبدلالته المفروض المعتبرة، هل مجموع ناس المعتبر صالح لرفع اليد عن العموم بخلاف العكس، فإن إصالة العمومين لا يصلح أن تكون قرينة لرد السند سند الخبر. فأفرض إصالة العموم في الكتاب حجة، سمعنا يعني السند يكون مو حجة عشان بخلاف العكس، سند الخبر ما دام حجة ودلالته معتبر المفروض، إذا السند الخبر معتبر دلالته معتبر صالح لأن إصالة العموم بعد ما نتغيها وين في الكتاب، انتهى الدليل الأول مع جوابه وفهرس. يجوز تخصيص الكتاب بالخبر لوجهين، للسيرة ولأنه يلزم عدم حجة أثر أخبار، واستدل على عدم جواز التخصيص بأدلة أربعة، أولها أن الكتاب قطعي الصدور والخبر ظني الدلالة، فلا يجوز حينئذ طرح القطعي بالظني. والجواب، نحن نريد أن نتصرف في دلالة الكتاب، نرفع اليد عن العموم، ودلالة الكتاب ظنية لا قطعية. صحيح، بس احنا عموم بعد أن نخصص العموم، والعموم دلالة ظنية، وإلا كما تقولون. صحيح، وإن شئت قلت إن الدوران من جانب الكتاب ما هو؟ أي شيء من جانب الكتاب يقف في جانب الخبر. سند الكتاب الذي هو قطعي لا يقف، ليس طرف للنزاع. سند الكتاب وخرة الذي هو قطعي، ومن ناكل قطعها موخرة ياهو. دلالة ماذا؟ دلالة الخبر القطعية هم وخرها. هذان القطعيان اتركهم، يبقى الأمر دائر بين من وبين من، بين دلالة الكتاب الرد نتصرف بيها، أو بين الظني وهو ماذا؟ سند الكتاب الخبر. كلاهما ظني، كما أكو عندنا قطع حتى تقول تركت القطع قطعية لأجل الظني. تقول لي شيخنا صحيح كلاهما ظني، لكن ليش ترجح الخبر؟ وظني ترجع بالأمر رجح. قلت الخبر بعد صن سند معتبر لآية النبأ أو غير آية النبأ، ثلاثة ما في المفروض معتبرة، ظهور أو غير ظهور معتبرة. هذا السند المنضم إلى هذه الدلالة صالح لأن نرفع به اليد عن من؟ عن أصالة العموم، فإن أصالة العموم في الكتاب لا يعمل بها العقلاء مع فرض وجود ماذا؟ سند معتبر ودلالة معتبرة في المقابل، وهذا بخلاف العكس. أصالة العموم في جانب الكتاب لا تقف ماذا؟ أمام سند الخبر، لا تكون موجب لطرح الخبر. فأفرض هذا عموما معتبر، لكن هذا سند معناه يعني غير معتبر، راح يزيد. لا، فطبق العبارة. هذا الدليل الأول مع جوابه. فصل، الحق جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد المعتبر، لكن الخبر معتبر احنا نفترض من يابا من باب الظن المطلق زي انزداد، يوم باب ظن خاص يقول لهم باب ظن الخاص، باب دليل قطعي يعني المعتبر بالخصوص، ايه من باب الظن الخاص كان حجة مو من باب الظن العام. الحق جواز التخصيص بالخبر اذا كان الخبر معتبر من باب الظن الخاص، كما يجوز تخصيصه بيما الكتاب بيما بنفس الكتاب او بالخبر المتواتر او لا بخبر الواحد المحفوظ بالقرينة القطعية او المحفوظ بالقرينة القطعية، لكن هذا المحفوظ بالقرينة القطعية يعني يا خبر محفوظ بالقرينة القطعية قاعد يفسره من الخبر الواحد، من الخبر الواحد تفسير علما للمحفوظ بالقرينة القطعية، لان هاي الالف واللام في المحفوظ شي يسموها هاي الالف واللام في كلمة المحفوظ شي يسموها ما ادري بالاجرومية بقطر الندى شي يسموها الف واللام الذي تدخل ما ادري شنو ها موصولة على الذي تدخل على اسم الفاعل او اسم المفعول، جاء الراكب يعني الذي ركب مو هتشي نعم ما تجي، او المحفوف يعني او الذي حف بالقرينة، الذي حف من هو صار موصول يحتاج الى مفسر، شنو هو الذي حف من هذا مفسر بعد يصير للموصول من الخبر الواحد. على اي حال من اول بالله شو اقرامنا من اول فصل، الحق جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد، صدق يجوز؟ يقول بالي بالارتياب، عجيب شنو دليلك بالارتياب؟ وجهان، الأول شنو؟ سيرة الأصحاب، لما هو الواضح من سيرة الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب، هي سيرة جارية إلى زمن سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله إلى زمن الأئمة عليهم السلام. وأنا مثلت لك بالمباحثة الموجودة بيناتهم، قد واحد يقول كانوا يخصصون الكتاب بالخبر، يا خبر مو كل خبر، خبر الذي يعطي قرينة قطعية، نقول لك اسكت بالله عهدة هذه الدعوة عليك، هذا الحكي منين تجيبه هذه؟ لذلك، واحتمال أن يكون ذلك بواسطة القرينة يعني احتمال أن يكون هذا الخبر الذي جعله مخصص للكتاب بسبب أنه محفوف بالقرينة. هذا واضح البطلان هذا الاحتمال. هذا الدليل الأول انتهى، مع أنه هذا الدليل الثاني لولاه، يعني لولا كون الخبر مخصص لزم إلغاء الخبر كلان يجلان. سيقول يو بالمرة يعني كلان، لو بحطب المرة يعني جلان، يعني الأثر الذي يكاد يلحق بما بالإلغاء بالمرة. عجيب، ليش يلزم الإلغاء بالمرة أو بحكم الإلغاء بالمرة؟ يقول ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم كتاب لو سلم وجود ما لم يكن. أصلا منو قال أكو فرد خبر ما ما إلى مخالف من عموم الكتاب؟ ما كنت خبر هذا عما صاب الحكم من قبل الشيخ الآخوند، هذا عهدته هم عليه، ماكو خبر غير مخالف للكتاب. هذا الحكم منين طلعه؟ اكو همات اخبار غير مخالفة علما لعمومات الكتاب، يعني اخبار الذي تقول على انه ماذا فلان شي مثلا حلا شرب أكل الرمان حلال، أكل التفاح حلال، أكل الخروف، أكل البقر حلال، وشي أخبار ما تعدنا؟ هاي مخالفة لعموم كتاب؟ لا. على أي حال لو لم يكن كذلك، لو لم يكن خبر كذلك يعني شنو كذلك؟ يعني على خلافه عموم كتابي. الآن سوف نشرع في الأدلة المقامة، إعلام المقامة على عدم جواز التخصيص. الدليل الأول هذا، وكون العام الكتابي قطعيا صدورا والخبر الواحد ظنيا فندا. افرض صحيح، لكن هذا ما يمنع احنا بما نريد نتصرف من الكتاب بما نريد نتصرف في دلالة، ودلالة ماذا؟ ظنية. لا يمنع عن التصرف في دلالته، يعني في دلالة الكتاب الذي هي ظنية غير قطعية. لا يمنع، شنو لا يمنع؟ قطعا قيد علما يصير، لا يمنع قطعا قيد إلى لا يمنع. وإلا إذا تريد تقول أن الكتاب ما دام قطعي ولو صدورا، ما أكو ما دام سند قطعي هذا الإقرار يكفي، لأن الخبر بعد لا يجوز أن يكون مخصص إليه. قلت إذا اتصارت الإحشائية لازمه الخبر الواحد، بعد ما يمكن أن يصير مخصص للخبر المتواتر. لأن الخبر المتواتر هم قطع صدورا سندا، فلازمه يكون نقول على أن خبر واحد ما يجوز أن يكون مخصص للخبر المتواتر. تخبر وإلا لما جاز. شنو وإلا؟ يعني لو كان سند الكتاب القطعي، ما دام سند الكتاب قطعي يمنع من تخصيصه بالخبري، لو كان هذا لما جاز تخصيص المتواتر، يعني خبر المتواتر به يعني بالخبر الواحد ايضا، يعني لازم هنا ايضا ما يجوز تلتزم، لا، مع انه جائز جزما. ليش جائز؟ وانت قلت ما يجوز دليلك الاول، ما يجوز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد، ليش؟ سندا مو؟ فنقول لك لو كان خبر متواتر اكو عدن هم قطع سندا، شلازمه يكون تقول خبر واحد ايضا لا يجوز ان يكون مخصص خبر المتواتر، مع انه جائز جزما. والسر هاي انا الذي عبرت عنه وان شئت قلته، يقول إذا تريد أوضح لك المطلب، ليش خبر الواحد يجوز أن يصير مخصص علما للكتاب، للكتاب الكريم، خبر الواحد شلون يصير مخصص الكتاب الكريم؟ إذا تريد أوضح لك إياها، أن الدوران في الحقيقة بين من وبين أي جانب من الكتاب يقف مع أي جانب من الخبر. الدوران في الحقيقة بين أصالة العموم، يعني في جانب الكتاب، لأن كتاب ماذا؟ دلالة عامة عموم، أوفوا بالعقود. ودليل سند الخبر مثل آية النبا، مثل شنو ما أدري شنو، عدل فجأة خبر واحد. فذني بين هذين ماذا الوقوف؟ طيب وطرح ماذا؟ طرح ماذا؟ طرح سند الكتاب، طرحه لأن هذا قطعي، ويا دلالة الخبر هم قطعية هم طرحها، إذن اثنيناتهم طرحين. فالدوران صاير بين ذن الاثنين، بين أفات العموم وسند الخبر، اثنيناتهم ظنيات. نرجح ماذا؟ الخبر، ونجعله مخصص. تقول لي ليش ترجح؟ ترجح بلا مرجح. جواب أصبر، شنو ترجح بلا مرجح؟ مع أن الخبر بدلالته وسنده، ما دام دلالته معتبرة سنده معتبر، صالح لأن نرفع اليد عن أساس العموم في الكتاب للقرينة على التصرف في أساس العموم. بغلاب أساس العموم في الكتاب ما تقول لك اطرح الخبر، لأنه غير صالح لرفع اليد عن دليل اعتبار الخبر، يعني عن دليل سند الخبر. هذا هو الدليل الأول، وتبين أنه باطل. الدليل الثاني على أنه الخبر لا يجوز أن يكون مخصصا للكتاب، أم أظن قرينا في كتاب معالم الدين للمحقق الحلي رضوان الله عليه على ما أتذكر، يقول بأنه الخبر إنما يجوز أن يصير مخصصا للكتاب فيما لو كان الخبر حجة حتى يصير مخصص أيما للكتاب، والخبر ليس بحجة ما دام يوجد في مقابلة ماذا؟ ما دام يوجد في مقابلة ماذا؟ عموم كتاب. ليش ليس بحجة؟ يقول لي عن دليل حجية الخبر شنو هو؟ قل لي، قل لي شنو هو دليل حجية الخبر؟ إجماع. والقدر المتيقن من إجماع العلماء ما هو؟ علماء أجمعوا على حجية الخبر في أي صورة؟ قدر المتيقن يا صورة، ما إذا لم يكن هناك دليل في مقابل من؟ في مقابل الخبر، وهنا يوجد دليل، وما هو الدليل في مقابل الخبر؟ عموم الكتاب. فإذا إجماع ماكو على حجية الخبر، إذا ماكو، إذا ليس بحجة، إذا ليس بحجة كيف يكون مخصص للكتاب مع كونه غير حجة؟ والجواب، ما تقول لي هاي الحكاية منين جبتها؟ يا حكاية يا حكاية يا حكاية، أن دليل حجية الخبر فقط وفقط وفقط شنو؟ منو؟ الإجماع. منين جبتها؟ إذا فقط ولا غير إجماع حكايتك صحيح، إشكالك صحيح، دليلك صحيح، لكن يوجد دليل ثاني، وما هو؟ الذي بيناه قبل قليل، سيرة أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. فإن سيرة أصحاب الأئمة كانت جارية علينا على أنهم يأخذون بالخبر في مباحثاتهم، حتى لو كان عموم كتابي كانوا يأخذون به. فإذن الدليل والسيرة، والسيرة ماذا؟ عامة سيرة أصحاب الأئمة، يأخذون بالخبر مقابل أكو شيء أو ماكو شيء. أطبق العبارة، ولا ينحصر الدليل، هذا رد إعلاما على الدليل الثاني مولانا، وهو ما يذكر لك الرجال الدليل الثاني، أنت بعد يكون تصير ماذا؟ قالي أقول سارق، هذا سارق التعبير يصير، بس هاي السرقة لا بأس بيها، إنسان يسرق منين؟ الدليل منين يسرقه؟ من التعبير هو يحصله، فهو يجاوب يقول ولا ينحصر الدليل على الخبر، يعني على حجية الخبر بالإجماع، كي يقال بأنه يعني الإجماع منحصر بيا صورة فيما لا يوجد على خلافه، على خلاف الخبر، دلالة، دلالة يعني دليل، دلالة يعني دليل، ومع وجود دليل القرآن، الدلالة القرآنية وهي العموم، يسقط وجوب العمل بالخبر بعد اجماع بعد ماكو لان اجماع موجود اذا ماكو دلالة في مقابل الخبر والمفروض اكو دلالة في مقابل الخبر وهي الكتاب اذا ماكو اجماع على حجية الخبر فهو يجاوب الشيخ الاخر يقول لا لا حسب الدليل على حجية الخبر بالاجماع يا مولانا ها لا ينحصر كيف نقول ينحصر والحال قد عرفت أن سيرتهم يعني سير أصحاب الأئمة قبل قليل مستمرة على العمل بالخبر في قبال العمومات الكتابية كانوا يعملون بالخبر ويعملون مطلقة أكو عموم كتابية مقابلة أم لا بلي مولانا عندك دليل ثالث احشي جيب الدليل الثالث يلا ها إيه عندي دليل ثالث مختصر مفيد يلا بالعشر الدليل الثالث على أن الخبر لا يجوز أن يكون مخصصا ما ورد من قولهم عليهم السلام ما خالف قول ربنا فهو زخرف فهو باطل فهو على الجدار ونظائر هذه التعابير فإذا المخالف وين زخرف باطل وبناء على هذا إذا لا يجوز الأخذ بمن بالخبر المخالف للكتاب الذي أخذ من الكتاب ما يجوز الأخذ به لأنه مخالف والمخالف هذه الأخبار ذات ليست بحجة يرد أولا وثانيا وثالثا فأضبط المنهج يا أخي يرد على هذا الدليل أولا وثانيا وثالثا أما أولا فلأن الخبر الذي يخالف الكتاب بهالشكل من المخالفة بهالشكل أنه أخص مطلقا مو أخص من وجه نحن كلامنا وياه المخصص وياه يصير المخصص وياه يصير خبر الذي أخص مطلقا يكون مخصص مو الذي من وجه من وجه هو معارض الخبر الذي أخص مطلقا مثل ما مثل يجينا خبر يقول بيع الصبي باطل أخص منين هذا من أحل الله البيع أخص مطلقا هذا الذي أخص مطلقا أصلا ما معلوم يطلق عليه مخالف مخالف يسموه حتى تشمل الأخبار الذي تقول ما خالف قول ربنا هو زخرف باطل أصلا ما معلوم هذا مخالف صدق مو بعيد مثل ما يقول الآخر عرفا هذا غير مو مخالف مخالف يصدق عليه من ها يوع الموبايل يوع لمن أما خصص من وجه أما الأخص مطلقا يسمونه مخالف وثانيا أفرض العرف يسمونه مخالف لكن هذا النحو من المخالف لا تقصده الأخبار التي قالت ما خالف قول ربنا هو زخرف افرضه مخالف لكن هل عمل المخالف لم تقصده الاخبار ولا تشمله هذه الاخبار ليش لان ما اكثر الاخبار التي صدرت منهم عليهم السلام وهي مخالفة اخص مطلقا منين من الكتاب واي صدرت منهم وهذه الساعة احنا قلنا كلها هي أخص مطلق فما عندنا خبر ليس أخص مطلقا فإذا أكثر كل الأخبار التي صدرت منهم أخص مطلقا فكيف الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم يقولون ما خالف قول ربنا فهو زخرف مع أنه صدرت منهم هاي أخبار المخالفة كلها إذن صدور هذه الأخبار المخالفة دليل أنه ليس مقصودهم من المخالف بهذا الشيء بل مقصود من المخالف الذي قالوا هو زخرف يا مخالف بنحو التباين أو العموم من وجه. أقول شنو الفرق بين هذا الجواب والجواب الأول؟ فرقت بيناتني ولا؟ ها؟ الجواب الأول قلنا أصل عرفا الأخص مطلقا ما يسمونه مخالف ليس التوهم واشتباه. الجواب الثاني شنو نقول؟ يسمونه مخالف لكن الأخبار منصرفة وغير شاملة للمخالف بهذا الشكل. ليش؟ لأن ما أكثر الأخبار التي صرفت منهم وهي أخص مطلقا من الكتاب. والجواب الثالث وهو الأخير، الرد الثالث وهو الأخير، أن يقال لعل مقصود هذه الأخبار، والله التفت هذا في الجواب ما أدري شوف نظرك والله بيه شنو. ذاك الجواب الأول والثاني هواي حلو حلو جميل صحيح، والله شوف هذا الجواب الثالث شلون. أنه الأئمة سلام الله عليهم حينما قالوا ما خالف قول ربنا فهو زخرف، يعني مقصودهم فهو باطل أو لم نقله، لم نقله، يعني شو يردون يقولون؟ أنه أصلا إحنا حينما نتفوه بكلام وبحكم أفرض بحسب الظاهر هو أنت تراه ماذا؟ تراه تراه مخالف أخص مطلقا أو من وجه أو مباين، لكن واقعا ترى إحنا مقصودنا غير شيء، مقصودنا موافق للكتاب. هذا يعني ما نقول المخالف واقعا فما خالف قول ربنا لم نقله، يعني المخالف واقعا لم نقله، بل المخالف ظاهرا موجود بنظرك، أما المخالف واقعا لم نقله. فإذا كان هذا المقصود إذن بعد ما يجوز لنا أن نطرح يا خبر أخص مطلقا، حتى الأخص من وجه بعد ما يجوز أن نطرحه. ليش؟ لأن وإن كان مخالف ظاهرا لكن الأئمة مقصودهم المخالف واقعا لم نقله. تتأمل أو تفهم ليش؟ ليش؟ تفهم ليش بهذا الجواب؟ لأنه بناء على هذا كل الأخبار الذي راح تجينا المخالفة نقول منو هاي مخالفة؟ منو قال مخالفة واقعة؟ ها؟ منو قال؟ مو لازم هو شيء؟ طيب اعتفاق. إذن بعد ما نقدر نميز الخبر الصحيح من الخبر ماذا؟ غير الصحيح. والأئمة سلام الله عليهم أعطوا هذا الكلام يا كلام ما خالف لم نقله زخرف باطل، أعطوه قاعدة بيد المكلف حتى يميز الخبر المكذوب عليهم من الخبر ماذا؟ غير المكذوب. وعلى ضوء هذا الجواب الثالث بعد ما يقدر يتمسك المكلف بهذا الضابط، لأن كل خبر يجي يقول لعله موافق واقعا صحيح ولا؟ حتى المكذوب بعد ما يقدر يقول مكذوب. ليش؟ لعله موافق واقعا. شنو هذا الضابط الذي أعطوه الأئمة صلوات الله عليهم بيد الناس؟ شنو هذا؟ أعطوه ضابط ولا مطبق العبارة؟ والأخبار، هذا الدليل الثالث يرد هكذا مع رده، يرد بثلاث وجوه. والأخبار الدالة على أن الأخبار المخالفة للقرآن يجب طرحها أو ضربها على الجدار أو أنها زخرف أو أنها مما لم يقل بها الإمام، وإن كانت كثيرة جدا وصريحة الدلالة على طرح المخالف، لكن يرد عليه ثلاث أجوبة. إلا أنه لا محيص عن أن يكون المراد من المخالفة فيها الأخبار يا مخالفة، يعني بنحو التباين أو من وجه، غير المخالفة مخالفة العموم، مو المقصود منها مخالفة العموم مطلق، يعني على نحو المخالفة بالأعم والأخص مطلقا، إن لم نقل بأنها ليست مؤمنة المخالفة عرفا، إن لم نقل ترى هذا أنا الذي جعلت جواب أول، وهذا الذي ذكر أول هو أنا جعلت جواب ثاني، التفت شلوني أو لا مولانا. خب منو قال حتما ما مقصودهم هاي المخالفة؟ يقول كيف نقول مقصودهم ما خالف ربنا زخرف حتى هذا المخالف، والحال صدرت الأخبار المخالفة للكتاب. كيف صدور الأخبار المخالفة للكتاب بهذه المخالفة؟ المخالفة عموم قصص مطلق منهم على مثال كثيرة جدا مع قوة. هذا الرد الثالث، احتمال أن يكون مرادهم من هذا كلامهم ما خلق ربنا باطل لم نقل، هو هذا مقصودهم أنهم لا يقولون بغير ما هو قولنا تبارك وتعالى واقعا، المخالف واقعا لا يقولون به وإن كان هو ظاهرا مخالف، وإن كان هو على خلافه ظاهرا هو مخالف ظاهرا، لكن أتوا به مخالف ظاهرا لشرح ماذا؟ مرانه تعالى، حتى يشرحون القرآن الكريم ويبينون أن مراد القرآن الكريم هذا وبيانا لمراده من كلامه تعالى. تفهم أنا بينت لك وجه الأمر بالفهم، لازمه قلت على أنه هذا الضابط الذي أعطوا الأئمة لا يكون ضابطا، لأنه كل خبر يجيهم بعد ما يقدرون يميزون مكذوب، لأن يحتملون أنه مطابق للواقع. والملازمة الدليل الرابع، هذا هم قرأنا في كتاب معالم الدين وملاذ المجتهدين أنه لو جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لجاز نسخ الكتاب بالخبر الواحد، مع أن النسخ لا يجوز بالإجماع، فالتخصيص إذن لا يجوز، لا يجوز نسخ الكتاب بالخبر الواحد، هذا مجمع عليه. فإذا ما يجوز نسخ الكتاب بالخبر الواحد تخصيص الكتاب بالخبر الواحد أيضا لا يجوز. وبيان الملازمة شنو؟ ليش إذا ذلك لم يجوز هذا لم يجوز؟ شنو ربه؟ بيان الملازمة هذا أن كلا منهما، منهما يعني مين منهما؟ منهما يعني تخصيص نسخ، هو تخصيص، فالنسخ أيضا تخصيص، لكنه تخصيص بلحاظ الأزمان. الدليل الناسخ يخصص الحكم بلحاظ الأزمان، يقول إلى هالأزمان إلى هذا الزمن ذاك الحكم السابق بعد ما موجود، فتخصيص للحكم بلحاظ الأزمان، والتخصيص أيضا تخصيص لكن بلحاظ من؟ بلحاظ من؟ الأفراد. أكرم العلماء لا تكون فساق، يخصص يخصص يخرج أفراد، يخرج هذا فاتق هذا فاتق ذاك فاتق، إذن فكل منهما تخصيص، إلا أن ذاك يعني النسخ تخصيص أزماني وهذا تخصيص أفرادي، فإذا لم يجوز هذا التخصيص لم يجوز شنو؟ ذاك التخصيص. شنو الجواب؟ أولا نقول أنه مقتضى القاعدة كما تقول صدق صدق صدق صدق، إذا جاز هذا جاز ذاك صدق كما تقول، وجيه لأن كل واحد منهما تخصيص وجيه إيه صدق، لكن الإجماع منعنا إني هذا الفارق صار في النسخ، منعنا قال لنا أبويا ترى بالنسخ ما يجوز أن ينسخ الكتاب بخبر الواحد، لولا هذا الإجماع لكانت القاعدة تقتضي. عن الخبر الواحد أيضا يجوز أن يكون نازل، لكن منعنا الإجماع شو تسوي؟ قاعدة تأخذ الجواب الثاني. والجواب الثاني نقول أصل الملازمة باطل، لو جاز هذا جاز هذا باطل. ليش؟ النسيخ يمكن أن يقال أنه بالخبر الواحد لا يجوز. ليش؟ لأنه مما توفرت الدواعي على ضبطه. يعني النسخ بالقرآن توفر الدواعي الناس المؤمنين على ماذا؟ ضبط موارد النسخ. كم نسخ وقع في القرآن؟ كم مورد؟ لأن موارد النسخ قليلة قابلة للضبط. حتى ألف النحاس كتابه المعروف، وغير النحاس كتب في النسخ ماذا؟ أكو صير. ها هذا مطلب آخر بعد، بس في ضبط موارده المتوهمة بل يحاول الضبط، فتوفرت الدواعي على ضبط موارد النسخ حتى ألفت في ذلك كتب. لقلة موارد النسخ توفرت الدواعي على ضبطها، فإذا توفرت الدواء على ضبطها حينئذ نقول النسخ بالخبر الواحد لا يجوز. ليش؟ لأن لو كان أكو نسخ لهذا الحكم القرآني، صدق إذا أكو نسخ بما أن الدواعي متوفرة، فلا بد أن ينقل هذا النسخ بمن؟ بمن ينقل؟ بنقل كثير بالخبر المتواتر، هذا الخبر الواحد، لأن الدواعي توفرت على ضبط موارد النسخ. فلو كان لبانا كثيرا مو أنت وحدك تجي تحكي أيها الخبر الواحد. وهذا بخلاف التخصيص لشيوعه لكثرته لم تتوفر الدواء على ضبطه. فإذا جاءنا خبر واحد يريد أن يخصص الكتاب، ما يمكن أن نقول له اذهب وقر له منك. ليش؟ لأنه ليس من اللازم مجيء خبر متواتر يدل على التخصيص، لأن لم تتوفر الدواعي على ضبط التخصيص. إذن جوابان صار قاعد أفارد. جواب الأول أن نقول بل القاعدة تقتضي جواز النسخ أيضا بالخبر واحد لأن تخصيص أيضا، لكن إجماع صار سبب مانع. شو تسوي بعد يا أخي؟ الجواب الثاني نقول على أنا أصلا ماكو ملازمة بين جواز هذا وجواز ذا. النسخ يمكن نقول ما يجوز بخبر واحد لأن توفرت الدواء على ضبط لقلته. فلو كان واقع النسخ موجود في هذا الحكم القرآني لجاء خبر متواتر، ما له معنى يجي خبر واحد. بينما التخصيص لم تتوفر الدواء على ضبطه، فليس من اللازم أن يجينا خبر متواتر ليثبت لنا التخصيص، يكفي الخبر الواحد. أطبق العبارة، والملازمة بين جواز التخصيص وجواز النسخ به يعني بينا بالخبر الواحد. قلت إذا جاز هذا جاز التخصيص بالخبر، جاز النسخ بالخبر، هاي ملازمة ممنوعة. ليش؟ أولا وإن كان مقتضى القاعدة جوازهما، يعني اثنينات يجوزه، لكن النسخ نقول ما يجوز. ليش؟ لاختصاص النسخ بالإجماع على المنع، لأنه أكو إجماع يختص بماذا؟ النسخ، قائم على أنه ما يجوز النسخ بالخبر الواحد. هل إجماع فاصل الفارق فتبطل بذلك ماذا؟ الملازمة. فالملازمة تصير باطلة وإن كان القاعدة تقتضي جواز الثانية، ملازمة تبطل من باب على أنه ماذا؟ الإجماع ماذا اختص به؟ العفو، النسخ اختص بمانع وهو الإجماع، مع وضوحي. هذا الجواب الثاني، الفرق بين النسخ وبين التخصيص بتوفر الدواعي إلى ضبطه، إلى ضبطه أو يقولون على ضبطه، يا هو الأحسن، على أحسن. ولذا قل الخلاف في تعيين موارد النسخ، خلاف في تعيين موارد النسخ قليلة لأن مضبوطة لتوفر الدواعي، بخلاف التخصيص لم تتوفر الدواعي. فإذا هتشان التكملة بعد عليك كيف يكون تكمل؟ فإذا الدواعي توفرت في من في نسخ. فنقول لو كان النسخ ثابت في مورد كان من المناسب أن يدل عليه ماذا؟ خبر متواتر لا واحد. نقول له هذا الواحد نقول له تعال بس تفهمي شي غيرك ليش ما تفهمه مع توفر الدواعي على ضبطه روح من قبلك انت أيها الخبر الواحد الذي تدعي النسخ. بخلاف ذلك ماذا في التخصيص نقبله لأن لم تتوفر الدواء على الضبط حتى نقول له ليش ما نقل غيرك. والحمد لله رب العالمين.